أو السرايا المغازي يزيد مع العلم آيبون تائبون عابدون ساجدون ربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وازمته. أما في مدن يوط يمكن من ذكر الله ناعي طائبا وقاعدا ومضطجعا وجالسا مثل ما قيل ابن البقى جل وعلا في كتابه العظيم ألا يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالمؤمن في جميع حالات يستحب له ذكر الله بالتكبير بالذكر بالاستغفار لا حول ولا قوة إلا بالله بأنواع الذكر سواء كان مضطجعا أو ماشيا في بيته أو في حوشه أو في بستانه أو جالسا على كل حال السنة المؤمنة أن يعمر أوقاته بذكر الله جل وعلا. وفق الله جميعا. أحسن الله إليك بذكر هذا التسبيح عند النزول والتكبير عند الصعود لو كان في الحضر ولا خاص بالسفر؟ المعروف السفر أما السفر في الحضر شبه جل صعود ونزول كل شيء يكثر من الذكر سواء في حوش ولا في سطح ولا أحسن الله إليك يا شيخ. هل يكبر جماعيا يا شيخ؟ كل يكبر بأس خلي يكبر المسجد ما يكون ما يضع صوت غيره جماعي ما تصوت بدعة جماعياته كل يكبر ويذكر الله على حسب حاله ما يضع صوت غيره. يا شيخ من صعد درجا فكبر يكبر صاعد ولا نازل في المنزل يعني إذا صعد درج ما في ناسك إذا الله خيرك وإذا نزل من درج سبح هذا كله طيب ولك أولك على الله نازل ذكر الله قيامه وقعوده وعلى لكن هذا اللي فيه مراعاة الأولية ومراعاة هذا في الأشهر. أحسن الله عليك يا شيخ. بعض الناس إذا أحدهم عمل محاضرة في مكان ما وإذا تكلم بكلام يخص الدعوة أو يخص الإسلام الحضور يكبرون بصوت عالي الله أكبر الله أكبر إذا رأى شيء يعجبه كان النبي رأى شيء يعجبه رأى المنكر كبر وسبح إذا رأى شيء يعجبه نعم كان لما قال صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون ربع أهل الجنة كبر نعم ألا ترضى أن تكون نصف أهل الجنة كبروا نعم فإذا رأى شيء يعجبه لما سمع شيء ما يناسب قال سبحان الله سبحان الله نعم والحاصل شاري راشي يعجبه ويستنكره وسبح وذكر الله وكبر لا بأس. لا إذا كانت جماعة لمستمعون يكبرون بصوت جماعي وبصوت عالي ربما واحد يكبر على المكبر والباقون يكبرون معه إذا كان شيء له أهمية بأن أخبره الخطيب نعم بأن فتحت المسلمين نعم. فتح المسلمين كذا نعم أو حصل المسلمين كذا نعم يعني شيء يلفت النظر نعم وكبروا ما فيها شيء نعم. أحسن الله عليك لكن هم مراعاة صوتي يعني كل يكبر ولو ما ولا سبق أخوه نعم هم فرق صوتي مع صوتي نعم جزاك الله يا شيخ طول الله عمرك على تركيب المجالس الله يكرمكم اللي داخل الحمامات داخل المباني استقبالا للقبله او مستدبرها كذلك ما يضر المبنى ما يضر داخل المباني لا في الصحراء لا يستقبل يعدلها سواء مستقبله او مستدبره لا في ذلك شيء ان شاء الله في الصحراء ما يضر لا داخل المباني لا يضر عنه ان شاء الله فاذا في الصحراء يكون المباني صلى على غير القبله يكون افضل احسن إذا كان ركبت مثلا ما طلعش أفي ذلك أنا النبي قال حديث في البيت إلى قبلة جزاك الله خير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط اللودية ونحوها والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف فلما ولى الرجل قال اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر رواه الترمذي وقال حديث حسن.

وفق الله الجميع. صلى الله عليك. المظلوم لو يعني صبر أفضل. أفضل. أفضل. ولا دعا. وصبر أفضل. نعم. أحسن الله إليك. بالنسبة للنهي عن رفع الصوت مخصوص بالتكبير والتسبيح دون التلبية أو مع التلبية كذلك التلبية؟ كلها وسط وسط. قول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والتج. يعرف الصوت لكن مو بصوت يتعب وسط يعني. يسمعه الناس يتأسى بعضهم البعض من دون إتعاب. كون الصحابة قالوا يصرخون بها صراخا يعني ما هو معنى الصراخ الزايد يعني الصراخ اللي يعني يحصل به المطلوب يعني فتحديث السبع وخبعة ما يضرب بعضها ببعض يعني هذا ما هو خاص بالتكبير والتسبيح لا تلبيها نعم صلى الله عليه. المظلوم يدعو على الظالم لا هو يدعو على الظالم ما يدعو عليه بقدر مظلمته بقدر مظلمته وقال الله لا يحب الله جهرا بالسوء من القول إلا من ظلم لكن هو أنه قال لعائشة لا تسبقي عليه لا تخافي شيء تطلب النصر على المظلوم ان الله ينصرها على المظلوم ان الله يعطيها حقها الرجل يقول اللهم اعطني حقي اللهم انصرني عليه اللهم اغفر لي شره هذا خير له. حديث ابي داود صحيح صلى الله عليه وسلم الثلاثه ما قلت اسئله بالمؤلف سكت عنه لكن اذا الدعوه نعم حاشي قال هالشيء لان له شاهد في ما تكلم عن هالشيء نعم قلت رواه ابن داود والترمذي واخرج ابن ماجه وابن حبان وامام احمد في المسند تراجع يعني بعض المعلقين ما عندهم مصيبه بعض المعلقين ما عندهم مصيبه تراجع الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيرهم باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيرهم عن نبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. باب ما يقول إذا نزل منزلا عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما يدب عليك أعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد رواه أبو داود. صلى الله عليه وسلم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد هذه الأحاديث ثلاثة فيها التعوذات الشرعية لمن دعته الحاجة إلى شيء من ذلك. فإذا خاف قوما كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ من شرورهم. خاف عدوا أو أهل بلد أو غيرهم ممن يخشى شره اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ من شرورهم. والعبد ليس له ملجأ إلا الله سبحانه هو إليه الملجأ جل وعلا وبيده أسمة الأمور وهو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى هو النافع والضار هو المانع المعطي هو القادر على كل شيء جل وعلا. فمشروع المؤمن